يحرص هؤلاء على هويتهم وفي نفس الوقت يجتهدون في تنويب هويتنا الاسلامي يحرمونه علينا ويحلوا له لانفسهم. نكتب في كتابه سيد رومي يعني انتهز الفرصه او الفرصه السابحه ماذا يقول نكتب ونكتب طبعا من احضر رؤساء امريكا نكتب رجل مفكر يعني اللي هو ايديولوجيه ومنظمه وليس رئيس العالميه بالذات مش يقول في كتابه انتهز الفرصه اننا لا نخشى الضربه النوويه ولكننا نخشى الاسلام والحرب العقائديه التي قد تقضي على الهويه الذاتيه للغرب. فيعني معناها انهم ينظرون الى موضوع الهويه الاسلاميه انها تهدد الهويه الغربيه فهي مساله حياه او موت بالنسبه اليه. يقول ايضا الشيخ ان العالم الاسلامي يشكل واحدا من اكبر التحديات لسياسه الولايات المتحده الامريكيه القرنيه في القرن الحادي والعشرين. بلغ الاعياد كلينتون بالهويه الامريكيه الطريفه وهو بعباره كما قلت بلغ اعتباره بهذه الهويه الى انواع الى سنه البرهه بان قال ان امريكا تؤمن بان قيمها صالحه لكل الجنس البشريه وانما تستشعر ان علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم الى صورتنا. قالها بالانجليزيه to transfer the world in our image. فيعني لكم ان تتخيلوا كيف تكون صوره هذا العالم الذي يكون نسخه من الغابات المتحده الامريكيه. ومساعد وزير الخارجيه الامريكيه ومستشار جونسون لشؤون الشرق الاوسط حتى 63 يقول ان الظروف التاريخيه تؤكد ان امريكا انما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه وذلك يجعلها تقف معاديه للعالم الشرقي الاسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثله بالدين الاسلامي. ولا تستطيع امريكا الا ان تقف هذا الموقف في الضغط المعادي للاسلام والى جانب العالم الغربي والدوله الصهيونيه لانها ان فعلت عكس ذلك فانها تتمثل بلغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. اذا الصراع هو في الحقيقه صراع هويه وتنويه. ومنذ زمن قال احد المسؤولين في وزاره الخارجيه الفرنسيه ليست الشيوعيه خطرا على اوروبا فيما يبدو لي فهي حلقه لاحقه لحلقات سابقه. واذا كان هناك خطر من الشيوعية فهو خطر سياسي عسكري فقط ولكنه على اي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض الله معه مقومات وجودنا الفكري والانساني للزوال والفناء. ان الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الاسلامي. والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة وهم جديرون بأن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب. فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي وانتشروا في الارض يزيلون منها قواعد الروح الغربيه ويقذفون برسالتها الى مفاحل التاريخ. هذا كلام مذكور في وزاره الخارجيه الفرنسيه. انظر كيف فهموا لقضيه الهويه هذه الحقيقه كل ما يجري الان وما جرى من قبل وما سيجري والله اعلم فيما بعد. نحن نذكر الصراع السياسي الذي احتمل في كندا حول مقاطعه ايه؟ في مقاطعة كويبيك في كندا حصل صراع سياسي بين المتحدثين بالانجليزية وبين المتحدثين بالفرنسية الذين كانوا يريدون الاستقلال بهذه المقاطعة صراع من اجل الهوية. فرنسا رفضت التوقيع على الجزء الثقافي للاتفاقية الجاية والذي يضمن للمواد الثقافية الامريكية ان تباع لفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسيون تهديدا صارخا لهويتهم القومية وقالوا بتخفيض هذه المعدلات انطلاقا من ذلك من الحرص على الهوية مع انه يعني في الهواء سواء. اما تمسك يهود بهويتهم الدينية فحدث ولا حرج فان دولتهم النقيضة لم تكن الا على اساس خارج من الدين اليهودي فهي تحمل اسم نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وان كان هو بريئا منهم براءة الذئب من دم ابنه يوسف عليه السلام. اسرائيل ليس لها دستور لان الدستور هو التوراة. الدستور في اسرائيل هو التوراة. ويتشبث يهود بتعاليم التوراة ويعطون عليها بالنوازل في مجالات العلم والدين والسياسة والاجتماع وفي حياة الفرد اليومية. حتى اللغة العبرية التي انقرضت من 2000 سنة بعثوها من مرقدها حتى صارت تعلموا بها. محدش قال اللغة العبرية بقالها 2000 سنة منقرضة ومش هتتبتك تتسامى الى العلم الحديث كما يجب تكون في شأن اللغة العربية الحديثية. فقط اللغة درسوا بها الطيران والتواريخ وكل العلوم ضد العبرية مع انها لغة ميتة من 2000 سنة قررت العبرية. بعثوها من مرقدها وأنفوا بها أدبا نالوا به ما يسمى بجائزة نوبل. وعندما أراد اليهود إقامة حصارة لهم في القاهرة أصروا على أن يكون موقعها على الجهة الغربية من النيل. ما أصر أن يكون أي مبنى على جهة الشرقية احتراما لعقيدتهم كأن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من نهر النيل. وعلم الدولة علم في خطين أزرقين إشارة إلى النيل والفرات ومنطقة السيادة بينهما عليها لبنة يعني زود. في جامعة تل أبيب عقدة ندوة يوم 19/2/80 حول دعم علاقة السلام بين مصر وإسرائيل. أعتبر اليهود فيها موضوع ما ورد في القرآن الكريم من اتهامات ضد اليهود وتناقوا لهذا في مطبوعات أخرى بمصر. فقام الدكتور مصطفى خليل يصل إلى اليهود فقال إننا في مصر نفرق بين الدين والقومية ولا نقبل أن تكون سيادتنا السياسية مرتكزة على معتقداتنا الدينية. فرد عليه ديفيد فيتان قائلا إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط. فإذا نظرنا إلى مكائد الغرب في هوياتنا المسلمة لعلمنا أن نسبه الآن هو فرض الهوية الإسلامية باستبدالها بأي هوية أخرى سواء كانت هوية وثنية أو قومية أو هوية قطرية تفتتنا وتشتتنا أو هوية عالمية سمية إذن بديننا. المهم هو أن تمحى الهوية الإسلامية المتميزة. لماذا؟ كي يحال بيننا وبين أن يكون الإسلام عناد الحاضرين والمستقبل. ثم كمان قيده عدوه بعد أن جرده الإلحة وانتزع عصاه وخلع إسلامه ثم وضع الغل الغلة في عنقه والقيد في معصمه. وإذا إن يصيبنا أيضا أن نشكر له هذا الطليع ونخر بهذا الغل ونتباهى بهذا القيد ونعتز بأننا عبيد لهذا السيد. هذا فيما يتعلق بأعداء الهوية من الخارج على سبيل الاختصار. فماذا عن أعدائها من الداخل؟ تشويه الهوية وإضعافها عمل إجرامي تأمري يرقى بل ينحط إلى مستوى الخيانة العظمى لأمة التوحيد. يقول الشيخ من الحق علي بن حق الشيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى يقول إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى أكبر خيانة. إذا كان يعني الرسول عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض فكيف بمن يغير هوية أمة ويضلها عن طريق النجاة؟ إن التاريخ المعاصر حافل بنماذج بشعة من ممسوخي الهوية الذين كانوا يخربون هويتهم بأيديهم. ومنهم على سبيل المثال من حفص وإلا كما زالت الشجرة الخبيثة تخرج نكدة. أول ما أنزل ذلك من ممسوخي الهوية مصطفى كما تقول نفع هوية الكرسية الإسلامية بالقوة والقهر. وكان يقول كثيرا ما وددت لو كان في وسعي أن أخرج بجميع الأديان في البحر. وهو الذي ألغى الخلاف وكان يحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع مرة مؤذن يؤذن وقال ما أعلم الشهر التي بلغها هذا الرجل يعني أو كما قال ألغى الخلافة وعطل الشريعة وألغى نص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. ألغى المحاكم الشرعية والمدارس الدينية والأوقاف وألغى الأذان باللغة العربية وجعله بالتركية وألغى الحروف العربية واستبدلها باللاتينية. وكان يقول انتصرت على العدو وفتحت البلاد هل أستطيع أن أنتصر على الشعب؟ انظروا هذا بمثل هذه النفسية ماذا يتوقع منه؟ العهد العجاب نظرت الأعظام بتاريخ 15-2-68 وثيقة انتقلتها عن جريدة Sunday Times تحت عنوان كمال أتاتورك رشح التأثير ببريطانيا ليخلفه في رئاسة الجمهورية التركية. حتى الهواء القومية ما أحمقوا لها فما رعوا حق العائلة. قالت حينئذ في نوفمبر سنة 1938 كان أتاتورك رئيس تركيا يركض على فراش النور وكان يخشى ألا يجد شخصا يخلفه قادرا على استمرار العمل الذي بدأ. فاتبع السفير البريطاني بيرد لورين الى خط الرئاسه في اسطنبول وعرض عليه ان يخلفه في منصب رئيس الجمهوريه. وبلباقه رفض السفير وابرق الى وزير خارجيته بما دار بينه وبين اتاتورك. فانظروا الى منسوخ الهويه كيف يصل به يعني الحال. نموذج اخر من تركيا ايضا اغا اوغلي احمد احد ولاة الكماليين الاتراك يقول اننا عزمنا على ان ناخذ كل ما عند الرفيقين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنكسات التي في امعائهم. هنيئا لك. يقول اننا عزمنا على ان ناخذ كل ما عند الرفيقين حتى الالتهابات التي في رئيهم والنكسات التي في امعائهم. نطف السيف خصم العروبه وخصم الوحده الاسلاميه وصاحب شعار مصر للمصريين وصاحب النعم الفرعونيه. لم اتحدث كثيرا عن يوسف السيد لكن اتحدث فقط عن موقف يكشف عداه للهويه الاسلاميه. كان يوسف السيد يقف نقص الدستور على ان الاسلام هو الدين الرسمي للدوله المصريه فليقف هذا النقص لانه النقص المشؤوم يسميه النقص المشؤوم وكذا. رجل اخر لم يذكر الشيخ محمد الخضر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الازهر الازهر لم يذكر اسمه لكن حاجه في بعض الكتب يقال وقد وصل لبعضهم الشعر بالانحطاط في هوى الاجانب والانغماس في التشبه بهم. الاقتراح في غير شجري قلب هيئه المساجد الى هيئه الكنائس ان غير شكل المساجد بشكل كنائس وتغيير الصلوات غزل القيام والركوع والسجود الى حال الصلوات التي تؤدى في الكنائس. علق الشيخ الخضر الحسين رحمه الله تعالى على ذلك الاقتراح بقوله وهذا الاقتراح شاهد على ان الناس من يحمل تحت موقيته جبينا وفي حاجه الى ان توضع فيه اغرق من الحياه. فخطير عميل التغيير وداعية التبعية المطلقة للغرب حتى يفسد فيما تعتديه وشروره. قطاع الدين أقر كلمة قالها أحد الطلبة عنده يوما قال لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. أي الهوية هوية فرعونية. قال بعض عميل التغيير قال بعضين الطلبة أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم اندادا لا تكونون عبيدا لا يمكن ان يسمحوا لكم ان تكونوا اندادا. قال ان سيره سيره الاوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم اندادا ولنكون لهم شركاء في الحضاره خيرها وشرها حلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد وما يعاد. لذلك قال مستشرق بضعه نابليون قال لو قرانا كلام طه الحسين لقلنا هذه بضاعتنا ردت الينا. محمود عدني الذي كان يكره الحجاب ويمقته مقتا شديدا انظر الهويه يقول سبب مقتي للحجاب مقتا شديدا هو اعتباره من اصل غير مصري ودخوله الى العادات المصريه عن طريق تحكم بعض الفاتحين الاجانب فكان حمقي على اولئك الاجانب الفاتحين الاسلاميين يزيد. المسؤوليه القائمه طويله تلاقي فيها نماذج مخزيه جدا طبعا على راسهم سلامه موسى ولويس عوض وجيرجي زيدان وفرج كوره وحسين احمد امين وزكي نجيب محمود وغيرهم لا كثر الله ثوابا. طبعا في الجهه المقابله في معركه الهويه هناك ترسان دافعوا عن الهويه الاسلاميه وهم كثر ولله الحمد وما يعلم جنود ربك الا هو. على راسهم رجل كل العصور شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولشيخ الاسلام جهد مشكور في صياغه الهويه الاسلاميه ويتجلى ذلك اعظم ما يتجلى في كتابه الرائع اتباع الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. منهم في هذا العصر طعن الاديب البارع مش فقط طارق الرشيد، منهم الدكتور محمد حسين، منهم الاديب العملاق الدكتور محمود شاهد رحمه الله تعالى، منهم الشيخ ابو الحسن الندوي حفظه الله، وسائر العلماء والمفكرين والدعاة في كافه بلاد العالم الاسلامي. الحقيقه المجالات التي كانت مطرحا لطن الهويه كثيره جدا، والاسئله ايضا كانت كثيره. طبعا اول هذه المجالات العقيده، لان العقيده هي خط الدفاع الاول، اذا انهار ينهار كل شيء بعد ذلك. فكانت احد اساليب طمس الهويه اضعاف العقيده وزعزعه الايمان بذرع الصراعات الفكريه التي تشوش الافكار وتشتت الاذهان، بعث واحياء الفلسفات المضاده للتوحيد، احياء التصوف الفلسفي، نشر تراث الفرق الضاله الباطنيه والمعتزله والرافضه، إثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة الشريفة، هذه الثقة في السلف الصالح، التركيز على عرض ما يناقض التوحيد بصورة تغري بالإلحاد كرضية الفاضي مثلا، وعرض تاريخ الأمم الوثنية للفراعنة وغيرهم دون أي نقص، لا لتستبين سبيل المجرمين ولكن للبشر ونبقى لسبيل المجرمين. الله تعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كي تتجنبوها، أما نحن فنفصل سبيل المجرمين حتى نطالع في المدارس يعني يحفظون كل محافظة في مصر القديمة كان إلهها اسمه إيه؟ وكان إله بتاع إيه والخط في إيه؟ واسمه إيه؟ ويحفظون الأناشيد التي كانت يعمل بها هذا الإله دون أي كلمة حاج أو نهر. فأين نحن من بنوك يوسف عليه السلام حينما شر قولا مزبون في مصر؟ يوسف عليه السلام أخذ هذه الآية لكن كيف ذكرها؟ يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام اشتهر بانتمائه إلى أمة التوحيد وإلى هوية الإسلام. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. من هذه الأساليب تثمين الآبار المعرفية التي تتقي منها الأجيال من النهر إلى الأحياء. أنا أذكر حادثة حضر بها أحد الإخوة عن موضوع الرؤيا لما كان بيقابل الاخ عبد المنعم الفتوح لما قابل الاستاذ ما قال لي ادركت هذه الحادثه. نعم قابل الاستاذ وقال له ايه؟ الاستاذ راح كان شارع في مرحله كان الديمقراطي صحيح ما كانش بالنسبه بس جيت فتره ما تحملش وقال الديمقراطيه لها انياب وشرسه وبتعض وهكذا. ف يعني كان في احد المواقف اللي هي ما كانش فيها تمثيل ولا تطلع، يعني هذا الشاب الاخ دكتور ابو الفتوح وقع على هواء كده من غير يعني ضغوط او شيء، وتكلم قال له انا اريد ان اعرف الاعلام ماذا يريد ان مني، عايز يعني اي هويه انتمي اليها، يريدني ان اعبد البحر ولا اعبد دولا ولا اعبد الله او عايزني ايه بالضبط الاعلام؟ طبعا قصد هذا الشيخ ده خطبه يعني معروفه لا وقت لذكرها بالتفصيل. الحقيقة أن هناك محاولة لمسخ الهوية الإسلامية تماما على طريق تخريج مناهج التعليم بكافة مراحل، هذه أخطر مؤامرة ضد الهوية الإسلامية في هذا الوقت الآن، وهم يسمونها بكل صراحة تجسيد منابع الإسلام. هذه المؤامرة لا تبدأ اليوم، بل هي تبدأ من أكثر من قرن ولا تبدأ من الصفر، لكنها تستمد من معين المنطلقات التي طبعها الاستعمار والاستشراق والتفشيل. يكفي ان القرن لانه تمكن في 20 عاما اخر من تخريف العقول والنفوذ والضمائر والعواقب من خلال سياسته التعليميه بصوره ما كانت تحلم بريطانيا بتحقيق ربعها ولو جندت في سبيل ذلك مليون جندي بريطاني. هذا كرومه وهو راعي التغريب في مصر يقول ان الحقيقه ان الشباب المصري الذي قد دخل في طاحون التعليم الغربي ومر بعمليه الصحف يفقد اسلاميته وعلى الاقل اقوى عناصرها وافضل اجزائها، انه يتجرد عن عقيده دينه الاساسيه مناهج التعليم العلمانيه. وهذا المستشرق يقول والتبيين الحقيقي للحكم على مدى التجريب هو ان تبين الى اي حد يجري التعليم على الاسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربيه وعلى التفكير الغربي. هذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره. وقد راينا المراحل التي مر بها رفع التعليم بالطابع الغربي في العالم الاسلامي ومدى تاثيره على تفكير الزعماء المدنيين وقليل من الزعماء الدينيين. فبعبارة أخرى التعليم الغربي اللاديني هو عبارة عن الحامض الذي يريد شخصية المسلم. مش في نوع من التعليم بالحق للشخص الحمل المركب ويدوب يدوب كمان. فمناهج التعليم بالنسبة للهوية تفعل مثل ما يفعل الحامض في ترميز هذه الهوية. وبعض الكتاب أعتقد من شعراء باكستان القدامى كلام شاف ينتقد في مناهج التعليم الغربية ويذكر خطرها على الهوية فيقول ما معناه إن فرعون كان جليلا بالنسبة لما تفعله مناهج التعليم الغربية. لماذا؟ قال إن فرعون استجد بنفسه الخزي والعار لأنه كان يذكر أبنائه ويستحي نفسه. قال له أنه هداه تفكيره إلى هذا الأسلوب من أساليب التعليم لاستغنى عن ذبح الأبناء تماما ولا يعني ولما يعني ترصحت معه بهذا العار الذي لحق به. ان هذا التحق كان تحق له هدفه يذبح ابنائه يقضي عليه بدون ان يلال هذا اللوم. ايضا محاوله نحو ذاكره الامه وارتباطها بتاريخها المجيد لأن التاريخ هو خميرة المستقبل. التاريخ خميرة المستقبل. وتمديد كل ما هو غربي وتحقير كل ما هو إسلامي. يعني حتى إن جورج زيدان هذا كان بيعمل طبعاً كيف يقول سلسلة التاريخ الإسلامي كلها مشوهة كلها كذبة وتشويه لأداء هذا اليومي. احتقار التاريخ الإسلامي. حتى نصر المسلمين في الأندلس قال القصة كاذبة. قال إن انتصار المسلمين نشأ عن إن واحد من جماعة الأسبان كان يحق واحدة من المسلمات ومش عارف ان هو اللي لحم في المسلمين وانضم اليهم وهو سبب ايه حصول هذا النصر بمجرد انضمامه فتحوا الأندلس بمجرد ايه حتى يظهر النصر المسلمين في الناس مش نصر عقائدي هذا هو حتى واحد اجنبي هو اللي خلاهم ينتصر. طبعا هذا كلام كذب وقصة فتح الأندلس قصة يعني معروفة. فعملية محو ذاكرة الأمة ارتباطها وارتباطها بتاريخها السابق وتمجيد كل ما هو غربي وتحقير كل ما هو إسلامي ومزاحمة رموز الإسلام برموز ضلالات التنوير والحداثة والعصرانية وعرض أنماط الحياة الاجتماعية في الأرض بكل مبادئها وسوءاتها بصورة جذابة ومغرية. نموذج الأمثل نحن كنا الغربيين نشرب الخمر نلعب الحمار نتهاون في الفواحش نلبس ملابسنا نتكلم بطريقتنا هذه عملية تزويد وقضاء على الهوية الإسلامية. يقول مستشرق يدعى شادرين فرنسي يقول إذا أردتم أن تغزو الإسلام وتخضبوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت في العقيدة السبب الأول الرئيسي لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وعزوهم للعالم عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن وتحميهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي وحتى لو لم نجد إلا المغفلين منهم والسذج والبطفاء لكفانا ذلك لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أفضلها. فانظر هؤلاء اللي بيصحوا الغرب فحميهم هم يصفون بالسذج المغفلين البطفاء هذا هكذا مضرهم لمن يبيعون هويتهم ويتنازلون عنها. أيضا من هذه الأساليب تجهيل العلم. العلم جهل نعم العلم جهل إذا قطع صلته بالله سبحانه وتعالى فيفقد العلم صلته بالقلب وإذا لا يظهر على التوحيد لأن العلم في الحقيقة العلم بمعنى الساينس يعني مش العلم نفس العلم الشرعي الآن بنتكلم عن العلوم الحديثة هذا العلم أكبر وأقوى مؤيد لدعوة التوحيد الفطري. العلم صلاح متى يكشف لنا عن آيات الله التي أمرنا بأن ننظر فيها كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وامرهم بان ننظر تنوين اياتنا في الانتقلت ينظر. كل هذه الدلائل تؤكد حقيه دين الاسلام وبطلان ما عداه من الاديان، وانه هو الوحيد الطريق الوحيد للسعاده والنجاه. فالعلم في الحقيقه هو في اصله يخدم التوحيد ويخدم دين الاسلام اعظم خدمه. فماذا يفعلون؟ يعني فيعملون الى تجاهل ذكر الله. افتح كتاب طبيعه او كتاب احياء او اي شيء من هذا، كل ده خلق الله، وكل هذه السنن هي سنن الله. القوانين دي منهج والعهد، ما هو العالم قبل ما اكتشف هذه القوانين بملايين السنين هي تعمل ام لا تعمل؟ تعمل. من الذي وضع هذه القوانين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يتعملون تجاهل ذكر رب الله لا يمكن. واذا واحد ذكر اسمه يبقى مش بيحترم المنهج العلمي، ده يتكلم عن الغاديات، ونحن لا نعتبر الا بالامور الحسيه. قطع صله العلم، وبالتالي لم يعد العلم كما كان ينبغي ان يكون خادما لبحث التوحيد وللهويه الاسلاميه. فيعمدون الى نسبه الايام الكونيه الى الطبيعه، الطبيعه من الطبيعه، ومحاوله عزل احداث الكون الى الظواهر الطبيعيه دون ربطها بمشيئه الله وقدرته عز وجل. من ذلك ايضا التامر على اللغه العربيه لشده ارتباطها بالقران والاسلام وأثرها في وحدة الأمة، وذلك عن طريق تزكية اللهجات العامية والمطالبة بكتابتها بالحروف اللاتينية وتشجيع اللغات الأجنبية على حساب لغة القرآن الكريم، وتطعيم القواميس العربية بمفاهيم منحرفة كقاموس المنجد، والضعف في كفاءة اللغة العربية وقدرتها على مواكبة التطور الجديد. وإذا كانت الثقافة هي مجموع القيم التي انطلقها الجماعات لنفسها لتميزها عن غيرها من الجماعات، فإن اللغة هي وعاء الثقافة ومظهرها الخارجي الذي يميزها. لغة المسلمين، لغة العرب، ليست مجرد لغة قومية كأي لغة أخرى، انتبهوا، ليست لغة قومية لكنها لغة دينية، بمعنى أنها توحد حولها جميع المسلمين عرباً وعجماً، لأنها لغة دينية، هي لغة القرآن الكريم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اللغه العربيه من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فان فهم الكتاب والسنه فرض، ولا يفهمان الا بفهم اللغه العربيه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقال المرتضى: من برض اللسان العربي، لذكر اللسان العربي، من برض اللسان العربي اداه برضه الى برض القران وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر صراح، وهو الشقاء الذي نسأل الله العفو. اللغة لها دور خطير في توحيد وتماسك الهوية الإسلامية وتوحيد الأمة الإسلامية. أنا أضرب مثالين أيضا يوضحان لنا هذه الحقيقة، وللأسف الشديد نضطر لذكر يعني أمثلة من غير المسلمين. أيرلندا التي ربحت تحت الاحتلال الإنجليزي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي، وآخر من الاحتلال الإنجليزي الويلات، خصوصا على كرول الذي أعمل السيف في رقاب الأيرلنديين، وشحن 20,000 من شبابهم وباعهم عبيدا في أمريكا، ولدى 40,000 خارج البلاد، وتمكن من طمس هويتهم بنحو اللغة الأيرلندية وتبنيهم في المجتمع البريطاني. لما حاول بعض الوطنيين الأيرلنديين بعث أمتهم من جديد، بعث الهوية الأيرلندية من جديد، أدركوا أن هذا لا يتم ما دامت لغتهم هي اللغة الإنجليزية، وما دام شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته وتحقق وحدته. وأسعفهم القدر بمعلم يتقن لغة الآباء والأجداد، دفعوا شعوره بواجبه إلى وضع الكتب التي تقرب اللغة الأيرلندية إلى مواطنيه، فهبوا يساعدونه في مهمته حتى انبعث لغتهم الأيرلندية من رقابها وشعر، وقالت النواة التي تجمع حولها الشعر فنال استقلاله واستعاد هويته، وكافأ الشعر ذلك المعلم بانتخابه أول رئيس لجمهورية أيرلندا المستقلة، هو الرئيس لبليران. ما الذي وحدهم؟ ما الذي عاد إليهم الهوية؟ هو اللغة المالية التي كانت مقاطعات متفرقة متنابلة، إلى أن هب هرجل الأديب الألماني الشهير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، هب ينادي بأن اللغة هي الأساس الذي يوحد الشعوب والنواة التي تؤلف بينها. فانطلق الأدباء يعكفون على تراثهم القديم ايام كانوا امه واحده، وقاروا بانعاش تراثهم الادبي، ونتجوا حوله قصصا وبطولات غلبت الباب الشباب، وتغلوا بجمال بلادهم وامجاد اشلافهم، فتجمعت عواطفهم على حب الوطن الكبير، وتطلعت نفوسهم الى الانضواء تحت لواء هويه المانيه واحده. الامر الذي مهد الطريق امام هتلر لتعبئة الشعور القومي وتوحيد المانيا واقامه الامبراطورية الالمانية التي كان هتلر اول رئيس وزراء او مستشار يعني لها. فاذا علمت هذا كيف ان اللغة توحده سلوك يهود مع لغتهم العبرية التي انقرضت لمدة 2000 سنة ثم عادوها من رخالها. فاذا علمت هذا تسمع وتعجب من المستشرق الالماني الالماني كم حيث يقول في شمالها، يقول ان تركيا منذ حين لم تعد بلدا اسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها وليس مسموحا لتدريس اللغتين العربيه والفارسيه في المدارس، وان قراءه القران العربي وكتب الشريعه الاسلاميه قد اصبحت الان مستحيله بعد استبدال الحروف اللاتينيه بالحروف العربيه. من هذه الاساليب الاهتمام المبالغ فيه بإحياء الأساطير الوثنية والفرقات الشرقية والتمحيص عن الحقيقات والآثار الوثنية التي تبرز الهوية غير الإسلامية أو السابقة كالفينيقية أو الفارسية أو الفرعونية أو الكيدائية، وتفليط الضوء عليها لردها إلى الحياة وربطها بالحاضر بصورة تزاحم بل تتعارض مع الانتماء الإسلامي. هذا الصراع مهما يكن فإن الإسلام يجب ما قبله، لأن هذا الصراط مهما يكن فإن الإسلام يدب ما قبله، وإذا كان دين الحق قد نسخ كل دين قبله ولو كان أصله سماويا فكيف لا ينسخ الأديان الوثنية؟ إن خلاف أي أمة بالإسلام يشكل فاصلا عقيديا وحاجزا فكريا بين ماض وثني وبين حاضر ومستقبل مشرق بنور الفطرة والتوحيد. وهذه الهويات السابقة الجاهلية قضى عليها الإسلام حين طهرها في موثقة الوحدة الإسلامية، وما أكثر ما تستغل هذه الآثار في دعم الأعراض الإقليمية لكل قطر واستعلائه بآثاره وأحجاره الخاصة، وفي ذلك أعظم الخطر على الهوية الإسلامية. لم ننسى أيضا أن نذكر شاهدا من أهلها والمستشرق في كتابه وجه الإسلام أو وجهة الإسلام، وقد كان يقول جيش وقد كان من اهم مظاهر فرنجة في العالم الاسلامي تنمية الاهتمام لبعض الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يزخرها المسلمون الان. فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي اندونيسيا وفي العراق وفي ايران، وقد تكون اهميته محصورة الان في تقوية الشعور الاداء لاوروبا. يعني هو الان في بداية الامر كان ايه تقوية الشعور الاداء لاوروبا من القومية في هذه البلاد، يقول لكن من الممكن ان ينعب في المستقبل دورا في تقوية الوطنية الشعورية وتدعيم مقوماتها، لكن في المستقبل سيوجد في الاسلام سيوجد الهوية الاسلامية. من ذلك ايضا فرص المعارف التاريخية والحفريات التي تصحح تاريخ العقيدة وتكشف ان التوحيد هو الحق وان الشرك طرأ عليه، وكذلك الوثائق التي تجد التحريف في كتب اهل الكتاب والذي يزعمون الاسلام وتؤيد. من ذلك يعني نذكر رأي الموضوع عابرا، وهو مؤامرة تزييف تاريخ الابراهيمية الحنيفية، لان جذور في الاسلامية الابراهيمية الحنيفية عن طريق فك الناس الفكرة السامية فكرة تركز على ان هناك اصلا واحدا مشتركا بين العرب واليهود، عشان كده بنقولوا ايه يهتموا حلز السام عشان يخلونا ولاد عم اليهود، يجيبوا جذور بعيدة جدا عن الجذر الابراهيمي، فهم لا ينسبوننا الى ابراهيم عليه السلام وملة ابراهيم، لكن اليهود شجعوا فكرة السامية ليه؟ عن تقول الفكرة وتركز الفكرة على القول بأن هناك أصلا واحدا مشتركا بين العرب واليهود وهو سام ابن نوح، في حين أن الحرب الحقيقي من ورائها هو التعمير على انتساب العرب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وعزم تاريخ اسماعيل وذريته الى مصدر غامض ليس له سند عملي، وبالتالي صرف الانظار عن هويتنا الحقيقيه التي هي مله ابينا ابراهيم عليه السلام، والتي اولاها القران الكريم اعظم اهتمام ونسبنا اليها وحثنا على اتباعها، وبرأ ابراهيم من كونه يهوديا او نصرانيا او مشركا. وطبعا طه حسين خط الخبره خدمه جليله لليهود في هذا الموضوع. كيف؟ لان طه حسين شك في صحه وجود شخصيه ابراهيم واسماعيل، وقال حكايه الكعبه دي ورحله اسماعيل الكعبه كله يعني قضيه مكبره، يعني دي عباره عن حد حاول يالفها عشان يربط بيننا وبين ابراهيم واسماعيل. هذا كلام طه حسين. وقال ان من القرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، وللإنجيل وللتوراة أن تحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. فالله المستعان. إذا الموضوع الثمين من عناصر هذه المؤامرة. من ذلك ايضا محاوله تفسير التاريخ الاسلامي تفسيرا قوميا عربيا كما يفعل البعثيون. البعثيون يريدون ان يبتدعوا الاسلام في بطن القوميه، ويظهرون ان الاسلام هو مجرد مرحله في تاريخ العلوم، ومحمد بعض العرب حقق المجد العرب بعيدا عن الدين والجنه والنار وهذه الاشياء. لانهم كانوا يقولون ايه؟ انت تسالني عن عقيدتي فانا ايه؟ يعني يكون بعض الشعب قالوا ايه؟ ناتي واحد سلام هو قال سلام على كفر واحد غيرنا واهلا وسهلا بعده بجهنمي. امنت يقول الشعب امنت بالبعث قرابا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثانيه. طيب المهم يعني بعضهم كان يحاول ان يطور الاسلام مرحله كشف العروبه، كانت مرحله من المراحل. ايضا بعضهم يحاول ان يصور الاسلام تاريخ الاسلام على انه تاريخ صراع بين الطبقات البروليتاريا ومش عارف ايه على طريقه الايه الماركسيه، او بعضهم يصور على انه تاريخ صراع ومناورات بين الامراء والخلفاء والملوك. لماذا اقول هذا؟ كي يحال بين الامه الاسلاميه وبين اتخاذ تاريخها الحقيقي منطلقا من نهوض من كبوتها. فاذا كانت كل هذه المناهج مناهج خاطئه في تفسير التاريخ، أنا ومنهج الصحيح المنهج الوحيد الصحيح والمثمر ثمرة نافعة وحقيقية في تفسير التاريخ هو النظر إلى كل التاريخ البشري على أنه تاريخ ديني سماوي واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تاريخ الرسالات السماوية المتعددة الداعية إلى دين واحد هو دين الإسلام بمعنى العام. هذا هو الموقف القائم من قضية التاريخ، إن التاريخ عبارة عن مواقف الأمم إلى الرجل الذين دعوهم إلى التوحيد، وكيف عملت أمام الأمم التي نظرت إلى التوحيد، وكيف عملت الأمم التي قبلت التوحيد، كيف أن هذه الآثار تدل على أن الله أهلك الذين حادوا عن التوحيد، وهكذا. محور التفسير الحقيقي للتاريخ هو أنه تاريخ دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الأجيال التالية ودين واحد، إن الدين عند الله الإسلام من بداية آدم إلى أن يرد الله الأرض الغرامية، هو عبارة عن تاريخ الدعوة الإسلامية والهوية الإسلامية ما بين من قبلوه وانضموا إلى حزب الله وبين من رفضوه وكانوا من أحزاب الشيطان. من هذه التاريخ خمس المعالم التاريخية التي تؤكد الانتماء الإسلامي كما فعل المطار الفردوسي المشهور في الأندلس، حوالوا المساجد هكذا تطهير العرق للسبح، وكما فعل اتاتورك حين حول مسجد ايا صوفيا الى متحف والى بيت الاوثان وطلب منه ايات القران والاحاديث واعاد حج مكان الفاتحون المسلمون قد طمسوه من الصور التي زعم المقام للملائكه، وكان من يسمونهم القديسين والسلطان والنقوش النصرانيه، وكما فعلت الوحوش الصربيه وكما فعلت الوحوش الصربيه في البتله حيث كانت تختار بعناية المواريث الرمزية والتاريخية الإسلامية ثم يتم قصها وتدميرها لتجليد الذاكرة الجماعية لشعب البتنة من رموز الهوية الإسلامية ومعالم حضارتها، وكما يفعل اليهود لعن الله في القدس وغيرها من مناطق فلسطين التاريخ. في بلغاريا قصة طويلة جدا ما عانوه المسلمون في بلغاريا أخذتها قهرهم على تغيير الأسماء لمحل الهوية الإسلامية. وحصل محن شديد السنة الأخيرة. نحن الآن بدأ المسلمون يشير في اتجاه تمييع الأسماء، حتى تصير الأسماء المالية علمنا في الأسماء اسم كده مايع لا يدل على هوية هذا الذي يسمى هو مسلم أم نصراني أم غير ذلك. تجد بعض الأسماء المحايدة التي لا تعلن عن الهوية الإسلامية بصورة واضحة وصريحة، ولم نذكر أمثلة حتى لا نحرج أحدا. الحادي عشر أو المجال السوق الحادي عشر النشاط التمثيلي. النشاط التمثيلي هو عمل أخطر عملية لتمثيل الهوية، تحويل من الهوية الإسلامية للكفر. وطبعا أسلوب رخيص يستخدمون الفقر والمرض كما حدث نحن بالذات في إندونيسيا، وكما يحدث ثم قبل في المدارس الأجنبية حيث كانت هناك دعوة صريحة للتنصر. لكن الآن تم تطوير أساليب هذه المدارس الأجنبية، تكتفي الآن بقطع صلة التلاميذ بالإسلام وتنميم وتحقير هويتهم الإسلامية وتفضيل بصبغة يعني غربية. ولذلك قال أحد المبشرين الأول، المبشر الأول هو المدرسة. لكن الآن يعني جامعة الملكية الصهر هي جامعة تشريع، جامعة إنجيلية، ما كان جامعة إنجيلية. وكل الأنشطة التشريعية التمثيلية طبعا فشلت فشلا ذريعا في كل بلاد المسلمين، يعني دائما يعملون بالخيبة والخطرات، لا يعني يكتبون غير واحد بس مهووس أو جاهل أو. لكن واحد يعني ينتكس إلى هذا الفشل فلجوا فعملوا زي الحيلة الدفاعية اللي يسموها دي التدريس اللي هو بتاع حتى الآلة تحضره، يقول لك ازاي بحاول ان يخرج على الشجره عشان ياخد العلب، كل ما يحاول فشل ما يعرفش يدخل العلب، في الاخر الناس عرضوه كده حتى حفره. هذه حيله دفاعيه لتبرير لا هي حكايه التبرير اللي هو العلب الحلو او العلب الحر. المهم يعني فهم طبعا لما فشلوا ماذا قالوا؟ لما قال لهم ان يعني لهم ان يا جماعه تنصير المسلمين ده والخلف المصريين هذا شرف هم لا يستحقونه. فاللؤي الهدف لجا الهدف هو ابعاد ابنائهم عن الدين الاسلامي ونحولهم ايه عباره عن اشياء منسوخه لا هدف لها ولا عقيده تجمعها ولا هويه لها. فهذا حصل تطور في اساليب التشكيل، الموضوع طبعا لا يناسب التفصيل فيه الان. ايضا من هذه الاساليب استلام الهويه الاسلاميه وتشكيلها عن طريق ضربها بهويات اخرى قوميه وطنيه، وبعدين بعد ما يقسموا العالم الاسلامي يقسمون عالم عربي وعالم غير عربي، وبعد العالم العربي يقسمون البلاد مثل الاعراق الاقليميه الداخليه، حتى انهم في الاخر حاولوا ان يبعثوا الروح دي في القوميه النوبيه في مصر، ويقولوا ان النوبيين دول اصلهم يقدر يرجع للحدود اليهوديه. واضح في الجزائر تشجيع اللغه البربريه في الوقت الاخر، لماذا هذا كله تشكيك واضعاف للهويه؟ في نفس الوقت هذه الهويات المتعدده يمكن ان تفخر من قبل اعداء الامه في اثاره القلقله ونظام وحده المجتمع واثاره البلد والفتن، ممكن من خارج الحرب كما حصل في جنوب السودان، وبالتالي تفقد الامه يعني تماما. من هذه الاساليب ايضا الترويج لدعوه العولمه، العولمه هي توحيد الثقافه العالميه. هم ما هموش قوميه، طبعا وجود القوميه تتعارض مع الايه؟ مع العالميه، لكن هو مش قصدهم لا قوميه ولا عالميه، هو المهم اهم حاجه ان احنا لا نكون مسلمين. اي حاجه تفتح في الاسلام حتى لو تتصادمت مع عقائدي وافكاري، لكن اهم حاجه تفتح الهويه الاسلاميه. فاحيانا يشجعون القوميات والنقاط الاقليميه، واحيانا يشجعون العولمه والتزويج في الثقافه العالميه. والحقيقه ان العولمه قناع نحتفي تحته فكره تزويج الثقافه الغربيه الذي كان يعبر عنها بصراحه من قبل. الثقافه الغربيه في مناطق كانوا يسمونها في عهد الاستعمار رساله الرجل الابيض الى العالم الملون. رساله الرجل الابيض الى العالم الملون هو الذي سيهدي هذه البشريه، الرجل الابيض اللي هو ارقى بقى ما وصل ايه من التطور البشري. الان بيغنوها بكلمه العالميه، فتهدف العالميه الى تهويل هويه الامم وتبخير مدنها العليا وظهرها في ادنها ودمج الفكر الاسلامي وحده وعيه في قيم تخالف الاسلام في كل شيء. يحاولوا ان يغيروا الهويه حتى في ابسط الاشياء، حتى في ابسط العادات بعمليه المخ، حتى المحلله السندوتشات تيك اواي مش عارف ايه، كل هذه الاشياء هي عباره عن ايه؟ حتى العادات، عادات الاكل والشرب الان اصبحت سبب من الغضب. احد المسؤولين اعتقد امريكي كان سئل عن رأي يعني هل يتوقع ان تحصل حرب بين مصر واسرائيل؟ قال ان يصعب على المرء ان يتصور منذ الان ان تكون حرب بين دولتين في كل منهما فرع من احد الدول. الاخوه في مثل ذلك. اي نعم. ايضا من هذه الاساليب التدريب الذي تتمرر سمه ثقافيه بارده حتى بعد ان اضطر الارض الى تحويض خيامه ثم الرحيل عن بلاد المسلمين. الذي حدث انه لم يرحل الا بعد ان اقام وكلاءه حراسا على مصالحه ومقاصده. رحل الانجليز الحمر وحمل محلهم الانجليز السمر. وبعباره شهيد من اهلها وهو صاحب كتاب التغيير العالم يقول لقد انتقل الريف الى الكواليس لكنهم لا يزالون مخرجي العرض المسرحي. من هذه الاساليب لتزويد الهويه استقطاع المراه المسلمه، خداع المراه المسلمه، والتغيير بها بدعوى تحرير المراه ومساواتها للرجل، والترويج لفكره القوميه النسائيه. فضل قضيه المراه المسلمه عن قضيه المراه المسلمه. كيف ان القوميه المسلمه يقول لك امرأة مش عارف بجروح الفخذ اشتغلت بالسجن، واحدة مش عارف عملت كذا اشتغلت، هي المصدر لكل من ايه؟ لكل نساء في العالم، في غلطة بترد في النساء قومية فعلية. فرقت المسلمة باليهودية بالنصرانية بعبادة الأخبار الأبقار والأوثان وبالملحدة كأن قضيتهن واحدة ومعتقداتهن واحدة ومطالبهن واحدة ومعركتهن ضد الرجل واحدة. العداء لمطلق الرجل طبعا هذا يعني كلام معروف. من ذلك أيضا إجرام المسلمين بالترغيب وبالشهوات ودفع المجتمع إلى التضحية في النظر إلى الحقائق بزيادة معدلات تعرضه للإعلام الترفيهي مع تقليل الزمن المتاح للتأمل والتفكر والتدبر في الأحداث اليومية. إذا وسائل الترفيه هذه والإعلام هي آلات الجراحة النفسية المطلوبة لاستبدال الهوية ومسيرها. من ذلك أيضا استغلال العامل الاقتصادي في تنويه الهوية، لأن العطاء لابد له من مقابل. غالبا هذا المقابل لابد أن يشمل إضعاف العقيدة والتنازل عن الهوية. من ذلك أيضا الحرب النفسية المدعمة بالأساليب التعسفية لإنهاك الدعوة إلى الهوية الإسلامية وتنحية رموزها عن مواقع التأثير الإعلامي والتربوي وتقليد الحملات التي تقوم بالتطرف والإرهاب والأصولية مع تركهم مشروفين في الأعراق عرضة للانتقاد وسخرية أعداء الهوية الإسلامية لكي لا يشكل الدين أي مرجعية معتبرة للأمة. أي نعم. من ذلك هو تقسيم الدين إلى قشر ولباب وإلى شكليات وجوهر. وطبعا هذه دعوة يعني خبيثة من لحن قوم العالميين وقد يعني فصلنا كانت في مناسبة أخرى، لكن باختصار كان نحن كما نقول الكافرين لكم دينكم ولنا دين، أيضا نقول لكم قسمتكم ولنا قسمتنا. فينبغي أيضا أن نتميز في الظاهر كما نتميز عنه في الجوهر، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يعني نبتغي أن استبدال هويتنا، يعني نقول نحن حينما نتكلم على قضية الهوية لا نخترع أو لا نؤسس هوية مفقودة، لكننا نريد استعادة الوعي بالهوية الموجودة. الحقيقة أن الناس ما زال فيهم الجذور موجودة، العاطفة موجودة، الاستعداد موجود، لكنهم ضحايا هذه الأساليب التي ذكرنا. يعني يكفي أن الجنود المصريين الذين ذهبوا في حرب الباطل أيام حرب العراق أول ما سمعوا هم راحوا في أرقص إلى حرب مين؟ جيش العراق. أول ما سمعوا أن العراق أن أطلقت أول صاروخ على إسرائيل رموا يهللون ويكبرون بهذا النصر العظيم. هذا يكشف عن أن الناعم الأصيل والراسخ في الذي أحدثه الإسلام في جذور هذه الأمة الهوية الإسلامية. فالحقيقة هي القضية نحن نحتاج الآن مش نحن نأسس هوية جديدة، لا نحن نحتاج إلى استعادة الوعي بالهوية الموجودة في الإنسان التي صارت كصفحة مكتوبة تراكمت عليها طبقات الأدربة حتى صارت غير مقروءة. لماذا؟ لأن أحدا لم يحاول قراءة هذا الزمن، فالمطلوب إزالة هذه الأدربة والاستحضار والاستغراق الأفكار والقيم التي يطلب الوعي بها من وراء حائط النسيان. لابد من توظيف الطاقات المتاحة وتدعيم الإعلام الإسلامي والدعوة الإسلامية كافة أسرها لتحصل إحياء حركة تجديد الدين بالمنهج وفقا للمنهج الثلاثي الواقع. بمنتهى لابد أن يكون التجديد ثلاثيا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم تكون خلافتهم على منهاج النبوه، على منهاج النبوه. فأي انحراف عن منهاج النبوه الذي هو منهج أهل السنه والجماعه منهج السلف الصالح لا يمكن أن يحدث تجديدا ولا تمثيلا، لأن في هذا عودة إلى منافع الإسلام الصافية بعيدا عن مخلفات القرون. أيضا إظهار حقيقة الحل الإسلامي لمرض الأراضي وفعلا أمين، وتحرير الهوية الإسلامية من كل مظاهر الخوف والتبعية والتقليد، والتفضي بمحاولات تجريب الهوية الإسلامية وقطع صلة الأمة بدينها، خاصة من خلال تحرير مناهج التعليم وتشويه التاريخ الإسلامي وإضعاف اللغة العربية ومزاحمة القيم الإسلامية بقيم غربية وغير ذلك من أنشطة التبشير. هذا كل التبشير الإسلامي بشكل التبشير العالماني والغزو الفكري وتسميم العبارة الإسلامية أو ما يطلق عليه الذين لا خلاف لهم تبشير منابع الدين إلى وراء. نسأل الله أن يجفف الدم في عروقهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويريح البلاد والعباد من شروره. هل تتعود الهوية الإسلامية؟ بالعبارة فيمكن أن يطال هذا السؤال: هل سيعود للمسلمين مجدهم وعزهم وسيادتهم؟ لماذا؟ لأن هناك ارتباط وثيق بين العودة إلى الهوية الإسلامية وبين النصر والتمجيد. وجوابنا كما وكلم الله ورسوله وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم تكون خلافات على منهاج النبوة. وقال تعالى في صفة الذين سيطلقهم على اليهود إن عادوا إلى الإفساد في الأرض: بعثنا عليكم عبادا لنا، انظر الهوية، عبادا لنا ولذات شديد. فالهوية هي العبودية لله. وأخبر رحمه الله تعالى أما الهوية الإسلامية ستكون هي هوية الذين يقاتلون اليهود ويهزمونهم ويؤذبونهم، حتى إن الحجر والشجر سيتعرف على المسلم بهويته الإسلامية. يقول الشجر والحجر إيه؟ أن في الحديث لا تقاتلون اليهود حتى ألا تكون الساعة حتى تقاتل اليهود حتى إن الحجر والشجر يختبئ خلفه اليهودي، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي أو خلفي، تعال فقل إلا الأرقم فإنه من شجر اليهود. والطريق أن اليهود الآن يستكثرون من زراعة نبات الغرقم في فلسطين. فالإسلام وعبادة الله وحده هو مفتاح النصر والتمجيد. أما شعارات الدجالة الذين بدلوا نعمة الله كفرا والذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهؤلاء ستدركهم سنة الله، فأما الزبد فهذا هم جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما هؤلاء الضالون المضلون من دعاة التغيير والقومية والعالمية إلى آخره سوى تقاطيع سمحت لها الفرصة لتطفو على الطرح ثم تتناشى كأن لم تكن، وسينتصر الإسلام رغم أنف الجميع. إن العالم الإسلامي هو الآن الأكثر بالوصاية على المجتمع البشري بعد انسحاب الأديان الأخرى من معترك الحياة، وبعد انهيار الشيوعية الملحدة وإفلاس الغرب المادي من القيم الروحية الإسلامية. والعالم الإسلامي له في المجد نسب عريق وطريق عميق وله حضور تاريخي متميز، ويملك مقومات الانطلاقة المستقبلية الجادة. إنه صاحب القوة الكبرى الكاملة التي يكسب لها الغرب المحيطة رغم ضعفه البالغ والظاهر. ومن أجل ذلك كان للعالم الإسلامي الحظ الأوفر من مؤامرات تحطيم الهوية ومسيحة. وفوق ذلك كله هو عالم إن عاد إلى هويته فهو عالم موصول بالسماء، مؤيد للمدى الرهاني الذي لا يضعه الغرب في حسابه. قال تعالى مخاطبا إيانا بهذه الهوية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مثل تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا القرآن